سؤال صاحبه يقول: كنت أعلف البهائم فاتسخت قدمي ثم أردت الوضوء، فأيهما أفضل، أن أبدأ بالوضوء ثم أغسل الأوساخ بعد ذلك أم العكس؟ وهل يختلف الأمر لو كانت هذه الأوساخ نجاسات؟ طبعا بالنسبة للبهائم التي يعني يؤكل لحمها، اللي هي الأنعام، اللي هي الإبل، البقر، الغنم، الجواميس، الماعز، فمأكولة اللحم يعني بولها وروسها طاهران. يعني واحد بيدخل عند البهائم ويخرج، يبقى حتى لو صلى بالروس في رجليها أو البول صلاته صحيحة. ما لم يكن هناك حمير أو خيل مع هذه الأنعام يبقى لابد أن يغسل قدميه قبل أن يتوضأ، أو إن كان متوضئا يغسل قدميه ويصلي وجوبا. ليه؟ لاختلاط النجاسة، لأنه بول وروس الحمير والبغال والخيل نجس من غير ما أكل اللحم. لكن هو لا يتوضا من نجاسة الرجلين، لأنه كون الإنسان يدخل عند البهائم مثلا الحمير والخيل والبغال وتتنجس قدماه، يعني مش معناها من الوضوء انتقض، لا، إن كان متوضئا يبقى يغسل القدمين ويصلي. هو يفكر صاحب السؤال يظن أنه تنجيس القدمين ينقض الوضوء، لكن لا، ليس من نواقض الوضوء تنجيس الثوب أو تنجيس القدمين. لكن هو لو مثلا منتقض وضوء وفيه نجاسات في الرجلين، يبقى الأفضل أن يزيل النجاسة ثم يتوضأ، يزيل النجاسة على رجليه ويتوضأ. وإن توضأ وغسل الرجلين بنية إزالة النجاسة وبنية غسل الرجلين فلا شيء عليه. وعلى أي حال النجاسة، إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية.